قلب فيه مهد قلب فيه مهد ما يسعثان يسعثاني بدالي عمرك كله فرح واحزاني واحزاني واحزاني تمنيت انا والله تمنيت انا والله من قلبي تمنيت قلبي تمنيت وتانيت انا والله وتانيت انا والله جاي العمر التانيت جاي العمر التانيت قلب فيه مهد ما يسعدان بدالي عمرك كله بفرح واحزان واحزاني قلب فيه مهد ما يسعدان بدالي عمرك كله بفرح واحزان واحزاني الفرج متى اي والله فرج متى اي والله يا حداي الفرج متى حداي الفرج متى الفرج متى اي والله الفرج متى اي والله يا مهدينا الفرج متى متى بعتب الصباحك يا شمس عمر انتظرنا خليلك الضوء العمر غايب قمرنا لقدومك انسكت النفس هاي حصرنا يا مختفي لا بينت نشرب عمرنا العمر ريته العمر ريته يصليك العمر ريته حتى الفرج ميته العمر ريته العمر ريته يصليك العمر ريته ريته شقينك والعشق بناس الدفنة يلجد مك بدرب البعد لا ما تونا حبك صبي ابني اللمي يا ريح جن وعدلك يا رابين الملك اللي تمنى انا لساته اي والله انا لساته اي والله جن القال انا نسيته حتى الفرج ميته انا لساته اي والله انا لساته اي والله جن القال انا نسيته انا نسيته تمنيته تمنيته تمنيته ساعة اشوف لك لدب حدود الاغصان وفي ساعة اشوف لك دمع في جبن حيرة يلفيك كل نور السما وفيك اروع انسان لا بد يسكن البيت حتى الفرج ميته القلب بيته اي والله القلب بيته اي والله ولا بد يسكن البيت تمنينا الفرج ميته تمنيت تمنيت المنتج والموزع الوحيد لهذا العمل مؤسسة الخليج الإسلامي وتانيت دقاي العمر التانيت دقاي العمر التانيت قلب فيه مهد ما يسعدان بدالي عمرك كله بفرح واحزان واحزاني قلب فيه مهد ما يسعدان بدالي عمرك كله بفرح واحزان واحزاني الفرج متى اي والله الفرج متى اي والله يا حداي الفرج متى حداي الفرج متى الفرج متى اي والله الفرج متى اي والله يا مهدينا الفرج متى متى الفرج متى مهدينا الفرج متى كان على الاخراج والهندسه الصوتيه علي الماجدي اي والله الكلمات للشاعر فاضل حسن يا مهدينا الفرج ميتان.